بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. الاقتراء الصحيح مسلم بشرح الامام النووي رحمه الله، باب امر النساء المصليات وراء الرجال ان لا يرفعن رؤوسهم من السجود حتى يرفعن ذلك. حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه، حدثنا وكيع عن سفيان عن ابي حاتم عن سهل بن سعد قال: رأيت الرجال عاقبي أزورهم في أعناقهم مثل الصبيان من ضيق الأزر خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فقال قائل: يا معشر النساء، لا ترفعن رؤوسكن حتى يرفع الرجال. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنة يوم. في حديث سهل بن سعد، وهو أن النساء كنا يصلينا خلف الرجال في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، كان صلاة النساء خلف الرجال بدون حال في السفر، فلم يكن هناك جدار أو ستار يفصل بين صفوف الرجال وصفوف النساء، كان صفوف النساء تلي يعني صفوف الصبية، الصبية خلف الرجال وهم خلف الرجال، فلا كان الرجال يصلون يعني عاقب أزرهم على أعناقهم. الإزار إما أن يعقد على الوسط، فالإزار هو يعني ما يغطي من السرة إلى الكعبين أو إلى الركبة حسب طول الإزار، يعني ما يغطي أسفل الجسد هذا إزار، ما يغطي على الجسد اللي هو الكتفين فهذا رداء. فكان أكثر الناس يملكون أزر ولا يملكون أرضية، يعني فقط يملك إزار بدون بغير إزار. إذا كان يصلي في الإزار وحده، فالإزار يعقد، إما يعقد الإزار على الوسط، وإما يعقد على الرقبة، يعني يخالف بين طرفين، يعني يلبس الإزار هكذا ثم يخالف بين طرفين، الطرف هذا الطرف الثاني، ثم يعقده على رقبته. النبي أمرهم بهذا حتى إذا قاموا أو سردوا لا ينفك الإزار من الوسط تظهر عورة الإنسان، فأمروا أن يعقدوا الأزر يعني على الرقبة، وإذا الإنسان عقد إزاره على الرقبة يقوم يقصر الإزار، يصير قصير، ممكن يرتفع إلى قرب الركبة، فإذا سجد فإنه ممكن أن يشمر الإزار فتظهر العورة، إذا كان إزاره قصيرا فينشمر. قيل للرجال أو قيل للنساء: لا ترفعوا رؤوسكن حتى يرفع الرجال، يعني لا يجوز للمرأة أن ترفع رأسها من السجود كما يقول الإمام الله أكبر إلا إذا رفع الرجال أولا، تنتظر مدة بعد يعني قول الإمام الله أكبر رفع من السجود حتى يرتفع الرجال أولا، فإذا كان في إزار يعني منشغل بيت فلا ترى المرأة، يعني المرأة خلف الرجل ثم ترى عورة الرجل، فأمر النساء على هذا النحو. و يعني هذا الحديث فيه أولا إثبات هذا الحكم الذي سيق الحديث من أجله، وهو أن النساء إذا كنا يصلين خلف الرجال فإنه ينبغي عند الرفع من السجود ألا يرفعن رؤوسهن حتى يرتفع الرجال ويقوم. الحديث فيه فوائد كثيرة، أول الفوائد يعني ما كان في حياة الصحابة من الرقة والضعف والفقر كما جاء في حديث أبي هريرة أنهم كانوا نحو 70، يقول كنا 70 في من أصحاب الصفة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ما منا من له إزار ورداء، يقول ما في واحد منا عنده إزار ورداء، إما إزار غير رداء وإما رداء غير إزار، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم وأمر النبي صلى الله عليه وسلم يعني أننا إذا صلينا نعقد أزرنا على رقابه، عقد الإزار وهو أن يأتي الإزار من خلف ثم يأتي بطرفين، طرف اليمين هذا يذهب الشمال والطرف الشمال يذهب اليمين، ثم يأتي بهم إلى الرقبة ويربطهم ليس الإزار مربوط على الرقبة وهو إزار، لا شكل الإزار لما يكون هنا أطراف هنا انشبر بعد ذلك يصير منشبر. وطبعا يجب أن لا ينشبر فوق الركبة، لأنه إذا انشبر فوق الركبة ظهرت العورة، عورة الرجل من السرة إلى الركبة. لكن هذا في حال يعني الخيام، لكن ربما في حال يعني الركوع في حال السجود، في حال السجود يستطيع الإنسان فينشمر الإزارة إذا كان الرجال يصلين خلف الرجال ينبغي أن ينتظر. ومن أيضا يعني ما يستفد بالحديث أن حياة الصحابة رضي الله عليهم أنهم كانوا يعني في حال شديد من هذا، كذلك أنهم كانوا يصلون في المسجد وأن الصفوف النساء تكون خلف صفوف الرجال، وأن أمرهن بأن ينتظرن في السجود مسافة حتى يقمن الرجال هذا لا ينافي يعني صحة الصلاة، بل هو من صحة الصلاة، وأن هذا من صحة الصلاة حتى لا تقع عينهن على يعني عورات الرجال إذا قمنا في الوقت الذي ربما يكون أحد من الرجال ما رفع عن سجوده بعد وعورته تكون ربما تكون ظاهرة من خلف. نعم. قال الشيخ قوله رأيت الرجال عاقد أجورهم معناه عقدوها لضيقها لئلا يكشف شيئا من العورة، ففيه الاحتياط في ستر العورة والتوفق بحفظ الستر. نعم، يعني العقد هذا علشان احتياط لستر العورة، هو في الحقيقة الاحتياط حتى لا يسقط الرجال، يعني إذا عقد على الرقبة يصير أمكن لثبوت الإزار، أما إذا عقد يعني على الوسط فإنه احتمال أن ينفرط هذا العقد عند القيام والقعود وارد، وإذا انفرط ظهرت عورته في الصلاة. وقوله يا معشر النساء لا ترفع رؤوسكن حتى يرفع رجال معناه لئلا يقع بطء امرأة على عورة رجل كشفه وخبره له. نعم. والله تعالى اعلم الصواب وعليه المرجع والمعاد. نعم. باب خروج النساء الى المساجد اذا لم يترتب عليه فتنة وانها لا تخرج مطيبة او متطيبة. نعم. حدثني عبد الله بن زهير بن حرب جميعا عن ابن عيينة قال زهير حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري سمع ثانيا يحدث عن ابيه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا استأذن احدكم امرأته الى المسجد فلا يمنعها. نعم، خرج النساء المسارد. وقال هنا انه اذا لم يتأكد من وراء ذلك يعني فتنة أو معصية، كان يكون في كفر في الساق مثلا في مكان أو مرأة تتعرض لشيء من الفتنة أو نحو ذلك، أو يكون في خروج النساء المسجد باب ل يعني الشر فيمنع بهذا. وهذا حديث عبد الله رضي الله تعالى عنه، فأن النبي قال يعني إذا استأذنت يعني أحدكم امرأته في المسجد فلا يمنعها، أو قال لا تمنعوا يعني النساء يعني إذا استأذن إذا المساعد. ففيه أمر بأن أولا المرأة تستأذن زوجها في الخروج إلى المسجد، وفيه كذلك أمر أن المرأة إذا استأذن زوجها إلى الخروج إلى المسجد أن يأذن لها ولا يمنعها. ولذلك كان كثير من الصحابة يعني بالرغم من كراهتهم لهذا الامر ينفذه ولا يمنع امرأته يعني من الخروج الى المسجد، وخاصة في صلاة الليل في العشاء والفجر، فان الفجر تكون بعد الليل ويكون ما زال الوقت مظلم، والعشاء تكون يعني صلاة ليلية، فكانوا لا يمنعون يعني نساءهم من الخروج لامر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني اذا استاذنت يعني حدثكم امرأة في المسجد فلا يمنعه ولا تمنعوا إماء الله مساجد الله. نعم. حدثنا حرملة بن يحيى أخبرنا أبو وحدة أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني سهل بن عبد الله بن عبد الله بن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تمنعوا نساءكم المساجد إذا استأذنكم في إليها. قال فقال بلال بن عبد الله والله لنمنعهم. قال فأقبل علي عبد الله فسبه سبا سيئا ما سمعته سبه مثله قط. وقال أخبرك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول والله لنمنعهم. هذا لما حدث ابن عمر رضي الله تعالى عنه وقال لا تمنعوا يعني النساء المسارد إذا استأذنوكم بصلاة الليل صلاة الليل. فلما قال هذا بلال بن عبد الله حي التابعين وسمعه قال والله لنمنعه. فعند ذلك سبه عبد الله بن عمر سبا ذريعا، وذلك أن قوله والله لنمنعهن طبعا فيه معارضة لقول النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول لا تمنعوا يعني نساءكم المسارد إذا استأذنوكم، ثم يأتي هذا يقول والله لنمنعهن. طبعا ربما يقول هذا تابع هذا الكلام غيرة أو أنه هناك شيء من الفتنة يخشى يخرج منه في هذا الوقت، لكن سواء كان هذا أو هذا فإن معارضة أمر النبي على هذا النحو يقول والله لا نمنعهم فسبه عبد الله بن عمر سبا ذريعا يعني يقول سالم يعني ما سمعته سبا يعني أحدا كما سب هذا القائل والله لا نمنعهم، فإن هذا فيه مصادمة ومعارضة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا ابي وابن ادريس قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تمنعوا اماء الله مساجد الله. نعم. هذا الحديث لا تمنعوا اماء الله مساجد الله في ايضا يعني اشاره من أن المرأة هي آمة الله يعني هي عبدة الله تبارك وتعالى، فيريد أن تأتي مسجد الله، قال المسجد يعني منسوب إلى الله، المسجد منسوب إلى الله فهي بيوت الرب سبحانه وتعالى يعني لا تمنعها. فهنا يعني بلاغة قول النبي لا تمنعوا إماء الله، ما قال لا تمنعوا يعني زوجاتكم، يكون نسبة للزوجة إلى زوجها يعني هي أمة الله يعني قبل أن تكون زوجتك أو ابنتك هي أمة الله وهي تريد أن تذهب إلى مسجد الله، فقال لا تمنعوا إماء الله إماء يعني عبدات الله سبحانه وتعالى فإنهم كما أنتم عبيد الله هن كذلك عبيد الله، كما كانت هذه زوجتك أو أختك أو أمك فهم إماء الله، لا تمنعوا إماء الله من مساجد الله. في قول بليغ، هذا قول بليغ من النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يبين كأنه من يمنع يعني المرأة التي هو ولي لها مسجد الله فإنه منع أمة الله أن تذهب إلى بيت مولاها وربها سبحانه وتعالى. ففيه يعني زجر شديد عن المنع، إنها يعني ما هي تخصك يعني ما هي زوجتك تخصك أنت، لا الأمة الله فلا تمنع حرية الله، لا تمنع إماء الله مساجد الله. نعم. حدثنا ابن نمير حدثنا أبي حدثنا حمزة قال سمعت سالما يقول سمعت ابن عمر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا استأذنكم نساؤكم إلى المساجد فأذنوا لهم. نعم. إذا استأذنكم نساؤكم المساجد فأذنوا لهم. وفي أولا في أن هذا بإذن، يعني لا يكون خروج المرأة إلى المسجد إلا بإذن من زوجها، هذه واحدة. وفي كذلك أنه ليس فرضا عليها، يعني هذا مو لازم ولا فرض أنها تأتي المسجد، وأنه أمر مستحب. والمسجد بالنسبة للمرأة طبعا صلاة المرأة في بيتها خير من صلاتها في المسجد، ولكن في خروجها المسجد قد يكون في منافع من أوجه أخرى، حضور دروس شهود يعني مشهد المسلمين سمعوا كلمة الحق. صلاة جماعة قد تكون أكمل من صلاتها وحدها، سمع شيء من القرآن ما لا من المنافع، يعني اتقاؤها مع يعني بعض المؤمنات الصالحات مكان في هذا، ففيه منافع كثيرة يعني في الدين من خروج هذه المسائل. هذه يعني راع شرحت، فأصبح خروج المرأة فيها للمنافع، وفيه أولا أنه لا يحل أو لا ينبغي المرأة أن تخرج المسجد إلا بإذن وليه، لا بد أن يأذن لها الرجل في الخروج من المسجد. قال لا تمنعوا إماء البخلاء إذا استأذنكم نساؤكم من المساجد. نعم. حدثنا أبو كريب حدثنا أبو معاوية عن الأحنف عن مجاهد عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا النساء من الخروج إلى المساجد بالليل. فقال ابن لعبد الله بن عمر لا ندعهن يخرجن فيتخذنه دغلا. قال فجبره ابن عمر فقال أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول لا ندعهن. هذا معترض آخر على عبد الله بن عمر وهو ابن له، وأن هذا النص أولا الذي ينقله ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بالليل لا تمنعوا نساءكم إذا استأذنكم بالصلاة في المساجد في الليل، فقال لا يمنعهن، معترض على هذا يعني حتى لا يتخذنه دغلا. الدغل هو مكان الريبة، يعني مكان الريبة هو التخفي والتستر، ومنه المكان الذي يكون مختلف الأشجار مختلف يسموها الأدغال يعني دغل، والدغل هو المخرج، يعني يقول ربما اتخذوا المساجد مخاضع للشر، تلتقي فيه ب يعني من تواعده ونحو ذلك. فزبر ابن عمر وزجره، قال اقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول هذا من يمنعهن، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لا يجوز ان يعارض كلام النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. حدثنا محمد بن حاتم وابن رافع قال حدثنا شبابه حدثني وقاء عن عمر عن مجاهد بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذنوا للنساء بالليل الى المساجد. فقال ابن له يقال له واقف اذا يتخذنه دغلا. قال فضرب في صدره وقال احدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول لا. هذا في تصريح بالابن هذا الذي ابن ابن عمر اللي قال هو واقف، فلما قال هذا لا انا معترض على خاصه ان احنا لا تمنعوا يعني نساءكم مساجد بالليل وبالليل في صلاه الفجر صلاه الفجر وصلاه العشاء، فلما اخذ منه ان ضربه في صدره قال أقول قال صلى الله عليه وسلم تقول يمنعهم. فهذا فيه أيضا يعني حرص الصحابة رضي الله عليهم على يعني تنفيذ الإيمان بكلام النبي صلى الله عليه وسلم وتنفيذه، وأن من عارضه لا شك أنه يكون قد ارتكب الإثم، وإذا كانت المعارضة طبعا عن عناد ومكابرة ممكن يخرج الإنسان من الإسلام الرفقة في الإسلام إذا أراد أن يعارض كلام النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. حدثنا هارون بن عبد الله، حدثنا عبد الله بن يزيد المقرن، حدثنا سعيد يعني بن أبي أيوب، حدثنا كعب بن عزة عن بلال بن عبد الله بن عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا النساء حظوظهن من المساجد إذا استأذنوكم. فقال بلال والله لا نمنعهن. فقال له عبد الله أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول أنا لا نمنعهن. نعم. هذا هي تصريح كذلك أن هذا القائل من أولاد ابن عمر بلال، وأن ابن عمر زجره، وهنا في لفظة في الحديث حظوظهن من المساجد، وهذا الحظ حظ من الدين مش حظ دنيوي. يعني حضور المرأة المسلمة من المسجد حظها في الدين، حظ في الدين، من سماع خطبة، من سماع درس، سماع القرآن، اللقاء مع المؤمنات الصالحات نحو ذلك، فهي هذه كلها حظوظ من الدين. قال لا تمنعهن حظوظهن من المسجد، لا حظ في المسجد في خروجه إليه. نعم. حدثنا هارون بن سعيد الايلي، حدثنا ابن وهب اخبرني مقرب عن ابيه عن بسر بن سعيد ان زينب الثقفيه كانت تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال اذا شهدت احداكن الفشاء فلا تطيب تلك الليله. نعم. هذا حديث زينب الثقفيه، هي طبعا السيده الثقيف قبيلة كانت تسكن في العربية تسكن في طائف، وأنها سمعت النبي يقول إذا يعني خرجت إحدى كنا إلى المسجد فلا تطيب تلك الليلة، يعني هذه الليلة التي نوت فيها أن تخرج المسجد لا يجوز لها أن تكون قد تطيبت على مس الطيب، وذلك أنها إذا مس الطيب وخرجت إلى المسجد ربما مرت على رجال ونحو ذلك يشمها، فهذا نوع من يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا اذا خرجت مرت طيبه يعني فهي تزني، فهذا نوع من الزنا، لان الزنا كذلك من الشم، ان الزنا يدخل فيه كل ما يستمتع به من المراه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله كتب على ابن ادم حظه من الزنا، فعل ذلك ولا بد، فالعين تزني وزناها النظر، والاذن تزني وزناها السمع، والانف يزني وزناه الشم، والفم يزني وزناه الخبث، واليد تزني وزناها البطش، والفرج يصدق ذلك او يكذب. فهذا نوع يعني المرأة طبعا إذا تعمدت أن تخرج متطيبة ليشمها الرجال فهي زانية، فهي تزني، وأما إذا كان فعلت هذا بال يعني بعادة عندها مثلا خروج الناس الطيب فهذا لا ينبغي، إذا خرجت المسجد متطيبة يعني هذا يكون يعني فيه هذا المنكر، هذا لأنها تنشر طيبها في طريق ويشمها الرجال، وهذا نوع منها يعني كأنه دعوة الفجور. لا يجوز للمرأة أن تخرج أي شيء من الزينة سواء كانت الزينة الظاهرة إلا ما هو ما ذكر الله تبارك وتعالى في الوجه والكفين، ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، وفسر ما ظهر منها يعني الخضاب في اليد والخاتم في الأصبع، هذا يظهر بحكم يعني إخراج المرأة لكفيها وحكم إخراجها للفياقة على الكحل في العين والخضاء في اليد والخاتم في الأصبع. أما ما سوى ذلك من الزينة الخفية كالخلخال في الرجل، فإن الخلخال من الزينة يعني تكون خفية لأنها يعني هو في مكان ستر، فإن لا يجوز أن تظهر هذه الزينة الضرب ضرب الرجل، قال ولا ضربن برجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، ومثله أي شيء يخفى من الزينة يعني يكون لها حلي مثلا في صدرها أو حلي في يديها فتضربه ليسمع صليل الحلي، فهذا كذلك شيء من يعني المنكر، وكذلك إذا كانت متعطرة ويخرج هذا، فهذا زينة خفية العطر، ولكن العطر هو بنفسه يعني يخرج بنفسه فينتشر. فالنبي على كل حال نهى يعني المرأة الخارجة إلى المسجد أن تتطيب تلك الليلة، الليلة التي ستخرج فيها للصلاة في المسجد سواء كان صلاة عشاء أو صلاة فجر، فإنها لا يجوز لها أن تخرج متطيبة. وما يضاف إلى ذلك طبعا من آية الحجاب في أنها إذا خرجت إلى مسجد أو غيره فإنها لا يجوز لها أن تضرب يعني برجلها أو يديها ليعلم زينة تخفيها، إنها لابسة خرافيل أو لابسة يعني شيء من ذهب أو غيره له صليب. نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن محمد بن عدنان، حدثني بكير بن عبد الله بن أشج عن مسلم بن سعيد عن زينب امرأة عبد الله قالت قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شهدت إحداكم المسجد فلا تستطيع معه. نعم. هذا زينب جلس عبد الله المسعود رضي الله تعالى عنها وعن زوجها انها خلت انها خلت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم انها النبي قال اذا يعني خرجت بعمنا الى المسجد فلا تمسطي فلا يجوز لها ان تمسطي منه. هذا حديث عام، خروج الى المسجد سواء كان لصلاه الليل او لصلاه يعني صلاه نهاريه فانها اذا وهي خارجة فإنها لا تمس طيبا. على كل حال هذا الحديث عام في خروج المرأة في مكان فيه رجال فإنها لا يجوز لها أن تكون يعني تخرج منه طيبة لهذا فيدخل فيه كذلك، يعني إذا خرجت في سوق أو أي تجمع فيه جر ونساء فإنه لا يجوز. إذا كان هذا ممنوعا وهي خارج هذا المسجد فبطريق أولى، يعني ما يكون يعني في اي مكان فيه رجال. نعم. حدثنا يحيى بن يحيى واصحاب ابن ابراهيم قال يحيى اخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الله بن ابي فضل عن يزيد بن قصيفة عن بشر بن سعيد عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ايما امراه اصابت بخورا فلا تشهد بعد العشاء الاخره. نعم. ايما امراه، حديث ابي هريره هنا ايما امراه كل يعني أيها المعنى بضع كل امرأة فتبخرت بخور معروف من الطيب في هذه الليلة قال فلا تشهد معنا شهادة، فإذا كانت تبخرت يعني في مساء هذا اليوم والبخور يعلق في الثياب فإنها لا يجوز لها أن تخرج لصلاة العشاء. نعم. إذا يجب أن تخرج المرأة إذا خرجت للصلاة أن تخرج بغير أن تكون قد تطيبت في أي نوع من الطيب، طيب له رائحة يعني يخرج منها سواء مثل البخور الأخرية أو غيره فإنه لا يجوز، فلا يجوز لها أن تطيب للخروج هذا شد، أو أن تكون هي قد تطيبت في بيتها ثم أرادت أن تخرج المسجد لا تخرج. إذا كانت تطيبت في مساء يومي هذا ثم جاءت العشاء وردت أن تخرج وثيابها فيها طيب فلا تخرج. نعم. حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعلب، حدثنا سليمان يعني بن بلال عن يحيى وهو بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن. نعم. أنها سمعت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى ما أحدث النساء لمنعهن من المسجد كما منعت نساء بني إسرائيل. قال فقلت أنساء بني إسرائيل منعن المسجد؟ قالت نعم. ليس عمرو على عائشة رضي الله تعالى عنها. عائشة قالت لو علم النبي أو لو علم النبي صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء بعده يعني من في خروجهن إلى المساجد لمنعهن المساجد. فقالت لها عمرو يعني كي قالت كما منع نساء بني إسرائيل، قالت لها منع بني إسرائيل وقالت نعم. طبعا هذا الحديث من أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها أولا يبين أن النساء يبدو أنهن أحدثنا بعض الأمور المنكرة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا عائشة يعني عاشت إلى زمن معاذ بن أبي سفيان، عاشت كل مدة الخلافة الراشدة وإلى يعني وقت بني أمية سنة 54، فشهدت تغيرات يعني تغير أحوال الناس، وأنه يبدو أن النساء كنا يخرجن من المساجد غير متخيلات بهذا الأدب وبهذه الأوامر التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم ألا تخرج المرأة يعني وهي متطيبة وربما أنها تخرج بغير إذن، فقالت هذا الكلام، قالت لو أن النبي علم ما أحدث النساء بعده لمنعهن المساجد كما منعت يعني نساء بني إسرائيل. فقالت عمرو منعت نساء بني إسرائيل؟ قالت نعم. على كل حال يعني يعني استفدنا الحديث من هذا أثر أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أن النساء احتفن هذا الأمر. وأما قوله لو يعلم النبي صلى الله عليه وسلم ما احدث النساء بعده لمنعن المساجد، لا شك أن النبي يأمر أمر للأمة ولا يأمر الأمر لوقته صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن الله تبارك وتعالى أعلمه وأطلعه على يعني ما يكون من شأن الأمة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني إنما لما منع لما أباح للنساء أن يخرجن إلى المساجد ومنع يعني الرجال من حرمانهن المسجد وقال لا تمنعوا إماء الله مساجد الله إنما وضعت يعني مثل شروط وضوابط خروج المرأة إلى المسجد، فتبقى هذه. ويبقى إذا كان النساء لم يطبقوا هذا يبقى ليس في من لا تطبق. وأما المرأة إذا يعني التزمت في قول النبي صلى الله عليه وسلم فكان هذا أمرا يعني باقيا، فالأمر يبقي، مشروعية الأمر باقي إلى يوم القيامة. وليس معنى كلام أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها يعني أنه كان حرم يعني خروج النساء للمسجد مطلقا، فإن هذا أمر معلوم وأن لي تنبيه، ولكن ربما أنها كانت تعني أنه كان منع النساء من خروج المساجد على هذا النحو الذي يعني أحدثوه به، وكان شدد في هذا الأمر صلوات الله وسلامه عليه. ولا يستفاد من هذا الحديث عن أثر عائشة رضي الله تعالى عنها أن خروج النساء للمساجد يصبح حراما ولا يحل، لأن النساء قد أحدثنا في هذا الأمر ما أحدثنا، وبالتالي يجب أن نمنع هذا الأمر، لا يجب أن نمنع شيئا أباحه النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن نقول هو مباح هو كما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم ضوابط بضوابط يعني آداب الخروج التي جاء القرآن وجاء سنة النبي فبينتها صلوات الله، سنة النبي صلى الله عليه وسلم فبينتها. نعم. قال في الشعر قوله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، هذا وشبهه من أحاديث الباب ظاهر بأنها لا تمنع المسجد بشروط ذكرها العلماء. نعم، لا تمنع المسجد بشروط ذكرها العلماء. نعم. مأخوذة من الأحاديث. نعم. وهو أن لا تكون متطيبة بواحد ولا متزينة ولا متزينة، تتزين الخروج، تزين في وجهها ونحوها إلى الخروج. نعم. ولا ذات خلاق يسمع صوتها، ولا ذات خلاق يسمع صوتها، كل خال من كل خال في الرجل إذا ممكن يعني تضرب المرأة برجلها فإنه يسمع صوت يعني الحليب. نعم. ولا ثياب خافرة. نعم. ولا مختلطة بالرجال، ولا مختلطة بالرجال، يعني لا تخرج مختلطة بالرجال مزاحمة لهم. نعم. نعم. ولا شابه ونحو شعر ممن يختتن بشعر. نعم. وأن لا يكون في الطريق ما يخاف به مفسدة ونحو. نعم، إذا كان في الطريق ما يخاف به مفسدة من تعرض في الساق ونحو ذلك. نعم. وهذا النهي عن من فهم من الخروج محمول على كراهة التنزيه، إذا كانت مرأة ذات زوج أو سيد ووجدت الشروط مذكورة. كان وين الإمام النووي رحمه الله يقول أن هذا النهي محمول على كراهة التنزيه مش كما في التحريم، يعني أنه لو منعها لا يكون حراما، ويبدو الله أعلم أنه يكون حراما. نعم، يعني مش مجرد كراهة التنزيه، لأن هنا ليس هناك يعني لو منعها ما توفر يعني شروط العفة وشروط هذه يكون قد ارتكب مخالفة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالمنع. نعم. لأن لم يكن له زوج ولا سيد حرم المنع إذا وجدت الشروط. قوله ما يستخدمه دخل هو فتح الدال وبينه معجمة وهو الفساد والخداع والريبة. دغل فساد وخداع وريبة ثاني مكان مستتر لي يحصل فيه فساد. نعم. قال فزبر أي نهر قوله فأقبل عليه عبد الله فسبه سبا سيئا وفي رواية فزبره وفي رواية فضرب على أو في صدره فيه تأثير المعتمد على السنة. نعم. والمحارب لها برحيم. نعم. وفيه تأثير الوالد ولده وإن كان كبيرا. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا النساء حرمهن من المساجد إذا استأذنوه. هكذا وقع في أكثر الأصول استأذنوه وفي بعضهم استأذن لكم. وهذا ضعف. والأول صحيح أيضا. وعموما معاملة الذكور لطلبهن الخروج إلى مجلس الذكور. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم إذا شهدت إحداكن العشاء فلا تطيبت تلك الليلة. معناه إذا أرادت شهودها. أما من شهدتها ثم عادت إلى بيتها فلا تمنع من التطيب بعد ذلك. نعم. وكذا قوله صلى الله عليه وسلم إذا شهدت إحداكن المسجد فلا تمس طيبة معناه إذا أرادت شهودها. نعم. إذا شهدت فلا تطيب. مش معناها أنها تطيب تلك الليلة بعد أن تصلت الليل، وإنما إذا أرادت يعني إذا أرادت الخروج المسجد لا تطيب. أما أن تطيب بعده بعد أن ترجع من قول النبي صلى الله عليه وسلم تلك الليلة، يعني تلك الليلة للخروج وليس تلك الليلة هي بعد ما بعد الخروج، لا ما بعد الخروج لها أنها إذا رجعت من المسجد بعد العشاء أن تطيب. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهد معنى العشاء الآخر فيه دليل على جواز قول الإنسان العشاء الآخر. وأما ما نقل عن الأصمعي أنه قال من المحال قوله العامة العشاء الآخر لأنه ليس لنا إلا عشاء واحد فلا توصف بالآخر فهذا القول غلط لهذا الحديث. نعم. رد هذا لأن الأصمعي هو من علماء اللغة وكان اعترض على قول العشاء الاخر فقال فيه هو عشاء واحده بهذا المشهد وهذا خطا لان المغرب كذلك في اللغه يجوز ان نسمى في اللغه عشاء ما قال تبارك وتعالى عن اخوه يوسف فجاوب اباهم عشاء يبكون عشاء بعد غروب الشمس فهذا وقت يجوز سمه المغرب العشاء الاولى وصلت العشاء المعروف العشاء الآخر خلافا لقول الأصمعي هنا الذي منع هذا لغة وقال ما في إلا عشاء واحدة وأن المغرب لا تسمى عشاء ليس بصحيح. نعم. وألفاظه بهذا مشهورة بهذه الأبواب نعم. في تحتها والبخور بتخفيف الخاء وفتح الباء والله أعلم. نعم. قولها لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى ما أحدث النساء لمنعهن منه يعني من الزينة والطيب وحسن الثياب. يعني أن كنا النساء ربما في وقتها يخرجون متزينات متطيبات متعطرات ونحو ذلك إلى المساجد فيكون خروجهم فتنة. نعم والله أعلم.